الصفحة 82 بعد 200. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الافتتاح بكلمة التسبيح من دون سبق كلام متضمن ما يجب تنزيه الله عنه يؤذن بأن خبرا عجيبا يستقبله السامعون، دالا على عظيم القدرة من المتكلم ورفيع منزلة المتحدث عنه. تفسير ابن عاشور. السؤال: بين فائدة الافتتاح بالتسبيح في الآية الكريمة. الوقفة الثانية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والحق أنه عليه السلام أسري به يقظة لا مناما، فالتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام، فلو كان مناما لم يكن فيه كبير شيء ولم يكن مستعظما، ولما بادرت كفار قريش إلى تكذيبه، ولما ارتدت جماعة ممن كان قد أسلم. وأيضا فإن العبد عبارة عن مجموع الروح والجسد، وقد قال: أسرى بعبده. تفسير ابن كثير. السؤال: هل أسري بروح النبي صلى الله عليه وسلم فقط أم بروحه وجسده؟ وضح ذلك. الوقفة الثالثة. سبحان الذي أسرى بعبده. وذكره هنا بصفة العبودية لأنه نال هذه المقامات الكبار بتكميله لعبودية ربه. تفسير السعدي. السؤال: ما الحكمة من وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية في هذا المقام؟ الوقفة الرابعة. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. نهى أن يتخذ من دونه وكيلا، لأن المخلوق لا يستقل بجميع حاجات العبد، والوكالة الجائزة أن يوكل الإنسان في فعل يقدر عليه فيحصل للموكل بذلك بعض مطلوبه، فأما مطالبه كلها فلا يقدر عليها إلا الله. تفسير ابن تيمية. السؤال: لماذا نهينا عن اتخاذ وكيل من دون الله؟ الوقفة الخامسة. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. أي كثير الشكر، كان يحمد الله على كل حال، وهذا تعليل لما تقدم، أي كونوا شاكرين كما كان أبوكم نوح. تفسير ابن جزي. السؤال: لماذا خص الله نوحا عليه السلام بصفة الشكر مع اتصافه بغيرها من الصفات؟ الوقفة السادسة. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. فكان ظهور بني إسرائيل على عدوهم تارة وظهور عدوهم تارة من دلائل نبوة موسى صلى الله عليه وسلم، وكذلك ظهور أمة محمد صلى الله عليه وسلم على عدوهم تارة وظهور عدوهم عليهم تارة، هو من دلائل رسالة محمد وأعلام نبوته. تفسير ابن تيمية. السؤال: بيّنت الآيات ظهور بني إسرائيل على عدوهم تارة وظهور عدوهم عليهم تارة أخرى، فعلى ماذا يدل ذلك؟ الوقفة السابعة: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. معنى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم أننا نرد لكم الكرة لأجل التوبة وتجدد الجيل، وقد أصبحتم في حالة نعمة، فإن أحسنتم كان جزاؤكم حسنا، وإن أسأتم أسأتم لأنفسكم، فكما أهلكنا من قبلكم بذنوبهم فقد أحسنا إليكم بتوبتكم، فاحذروا الإساءة كي لا تصيروا إلى مصير من قبلكم. تفسير ابن عاشور. السؤال: في هذه الآية بشارة ونذارة، فمما كانت النذارة؟ معاني الكلمات: وكيلا، معبودا تفوضون أموركم إليه، فجاسوا فطافوا، الكرة الغلبة والظهور، وليتبروا ليدمروا، تتبيرا تدميرا كاملا. العمل بالآيات. العمل الأول: قل سبحان الله وكرر ذكرها، فهي تعظيم لله تعالى، وهي من أحب الكلام إلى الله تعالى، وهي تنزيه يختص بالله تعالى وحده. سبحان الذي أسرى بعبده. العمل الثاني: اجتمع مع بعض إخوانك أو زملائك ثم اقرأوا حادثة الإسراء والمعراج من صحيح البخاري أو من تفسير ابن كثير. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. العمل الثالث: تذكر خمسا من أكبر نعم الله عليك، واشكر الله عليها اقتداء بالأنبياء في شكرهم لله تعالى. ذرية من حملنا مع نوح، إنه كان عبدا شكورا. التوجيهات: التوجيه الأول: اتخذ الله سبحانه وتعالى وكيلا لك في جميع أمورك. ألا تتخذوا من دوني وكيلا. التوجيه الثاني: ما قضاه الله تعالى كائن، وما وعد به ناجز، والإيمان بذلك واجب. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. التوجيه الثالث: الشكر من صفات الرسل، فبهداه مقتده. ذرية من حملنا مع نوح، إنه كان عبدا شكورا.